الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان سلامنا في مثال الصلاة وأن اجتماع الأمر والنهي في أي جزء من أجزائها يلزم. قلنا لئن لزم اجتماع فهو يلزم سجود فقط، فإن السجود لا يكتفى فيه بالمماس للأرض حتى يقال مجرد المماس ليس تطرفا محرما، بل يعتبر فيه الظهر وإلقاء الثقل. ومن الواضح أن المماسة متى ما اجتمعت مع الضغط كانت تفرقا. ولذا الإنسان إذا إلى آخر بعد لا ترتاح. إن قلت ثم اضطرنا إن قلت بعد مستوى جديد ما ذلك. إن قلت إن المماسة من الإنسان بسجوده لا يكون ملقيا لثقل بمقدار اكبر مما كان عليه قبل السجود. قلت هذا صحيح، زياده موجوده، ولكن قبل السجود كان التصرف في الارض بمقدار قدمين، هذا التصرف كان محرم. التصرف في الارض بمقدار قدمين، هذا التصرف في الارض محرم. وبعد السجود يكون المكلف قد اقدر، كلمه اقدر لا بد من مكلف السجود. لم اقل اجزاء، وانما قلت قد اقدر أبدل تصرفه بمقدار قدمين إلى التصرف بمقدار الإنسان بالتصرف، فيكون سجود على الأرض إلقاء للسفل على الأرض يتصرف فيها يكون محرما. فذاك المحرم السابق أبدله بمحرم جديد يكون السجود حينئذ محرما، والمفروض أنه واجب يلزم فيه اجتماع الأمر والنهي. ولا يقاس هذا على مسألة الركوع، فإن الركوع ليس هو إلا هيئة والهيئة لا يلزم منها تصرف في الأرض، بل يلزم منها تصرف في الفضاء. والتصرف في الفضاء لا يراه فقلا تصرفا محرما مغايرا زائدا على اصل ويبقى ان الفقلاء يرون وقد يرى الكون في المقصودين من المحرم، وان الغفل يتحقق منهم جدا. اما التصرفات الفضائيه الذي تحصل به من التصرفات، مثلا يحرك اصبعه، مثلا عليك يحرك تحرك يمينا ويسرا، هذا تصرف الفرد، هذا لا يراه محرما ومن الحرم حاضر بين السلطان. فهذا يفتر الرسول أنفسهم وعليه. فإذا فرض أن المثلث لم تكن وظيفته السجود على الأرض هل كان وظيفة الدماء؟ إذن لا يبقى هناك جزء للصلاة يستمح فيه الأمر والنهي. فلمولانا العزيز انت هناك أجزاء أخرى يتطور فيها الاستماع من قبيل التشهد، فإن التشهد فيه أيضا تفرق واستقرار علينا الحلقة الأرض. يستقر الإنسان بكامل بدني على الأرض برجليه على الأرض، وهكذا في الجلسة بين السجدتين فإنها واجبة، وفيها أيضا استقرار وإلقاء للثقل على الأرض، بل وهكذا في القيام على القراءة أو قبل الركوع اللي هو ركن، فإنه واجب وفيه استقرار على الأرض وإلقاء للثقل على الأرض. مثل هذه يلزم فيها اجتماع الأمر والنهي. إن قلت هكذا قلت أما جلسة الاستراحة أما جلسة بين السجدتين وهي وإن كانت واجبة وجزء من الصلاة دليل مسلم دليل غير من المسلمات، ولكن الواجب هو انتصاب القامة بين السجدتين. فاللازم على المكلف ان تنتصب قامته بين السجدتين، وان الاستقرار على الارض فليس بواجب، ليس من ابداع السجدة. وأي فقير يحتمل أن الاستقرار على الأرض جزء من الاستقرار؟ لا جزء من الاستقرار، أما محتمل ما عدنا جزء إلا زين هو انتصاب القامة. نعم انتصاب القامة لا ينفك عن إلقاء الثقل على الأرض، هذا ملازم، والفارسة ملازم لا أنه مقارن ملازم لا أنه جزء. الشارع لم يأخذ ما هذا جزء، وإلا فيمكن أن يقال إن الاستقرار أيضا الجلوس أيضا لا بد أن نقف في الزمان، فالزمان إذا جزء من الصدر لأن العصر مرنوك فالانتفاق يمكن ماذا بلا أن يقع في زمان يقيد ممكن من المستحيلات. فيلزم أن يكون الزمان الذي هو ملازم يلزم أن يكون جزء من المستحيلات. إنوان الجلوس كله معنى إنوان الجلوس ليس هو معنى الجلوس واجب ماذا يعني على الأرض، هذا ليس هو واحد. فلو فرض أن إنسانا تمكن أن لا يستقر على الأرض، فلو فرضنا لو واحد شكل هذه المسألة قال انا ليست بلا عن السفر على الارض ثلاث من الحياة يا رب الجارة يا باطل لا ما فاكي معنا هذا الشيء وهل يتطير ان توجد انتم بلا زمان وهل يتطير ان توجد انتم بلا زمان تقول الزمان جزء منكم ما ادري ولا شيء انا افترض السفر الواحد يقول اصلا ما يمكن يتطور الا بالدوس على الارض ما اقول لك صحيح لكنه لا يجب ان يكون هذا الاستقرار على الارض جزء ما لازم لا ينتهي لكنه ليس جزءا لم ياخذه الشارع جزءا من الصلاه ولذلك لو امكن على فرض على سبيل الفرض المحال ان تقف يجلس منتصف الخانه بين السجدتين بلا ان يستقر على الارض فقلنا بانه صحيح هذا منه لكن هذا بالنسبة إلى الجلسة بين السجدتين وأما بالنسبة إلى التشهد فالتشهد أيضا لم يؤخذ فيه في جميع ذلك لم يؤخذ فيه لماذا؟ استقرار على الأرض وإلقاء الثقل على الأرض وإنما المحفوظ فيه تلفظ بالذكر الخاص بالأثار الخاصة أشهد أن لا إله إلا الله آخره حالة انتصاب الخاص مهم يصبح واحد ينتصب القامة ويفرع هذا الأثر هذا هو القصة أما استقرار على الأرض هذا غير معتبر وليس جزء بل وين كان لازم أن إيه؟ ولذا لو ضرب عن انسان تمكن ان يأتي بالتشهد بلا استقرار على الارض كان ذلك منه صحيحا ومرضيا وهكذا الكلام بالنسبة الى القيام والقراءة على القيام نفسه فإن الانتصاب لازم انتصاب الخاص أما كون هذا الانتصاب على الأرض هذا غير معتبر وإن كان لازما غير منتج على اي حال هذا الذي بينت من المطالب والطريق وفي الحقيقة وان كان تقبلها ماذا تقبله فرق على اي حال فاذا النتيجة التي نخرج بها هذا راح نخرج بها النتيجة انه لا يلزم اجتماع امر ونهي في اداء الصلاة ما عدا سجود والصلاة المطلوب ايش راح تصير بمقتضى القاعدة صحيح فإذا فرضنا إلا السجود فإذا فرضنا أنه كان معذور من السجود أو أباح له المقصود منه السجود فقط لا أنت لا فرضنا ما تقول يسأل الثمن إذا لا معذور ولكن مع ذلك في النفس شيء ولكن مع ذلك في النفس شيء من الحكم او في الحكم بصحة الصلاة إذ قد يقول قال ما أدري إذا هذا يساعدني واحد فيه أو ما يساعدني، ما أدري إذا يساعدني واحد فيه يزيد حتى شوية أضحك إلى درجة الإطمئنان أو الظن. يمكن أن يقال أن الإنسان إذا كان متواجدا في المكان المبغوض فكل تصرفات تصدر منه تكون مبغوضة لدى المولى غير مقربة حتى يتلفظها. التلفظ هذه ليست تصرف الغضب، الله أكبر ليست تصرف الغضب، لكن مهدام حصل في هذا المكان المبغوض لا يكون محبوبا لدى ما ادري هو لذا اي يعني تعابر اي ما محبوبة اذا ما كان ما محبوبة هذا عيد الجحيئة يعني ما يعنس بها المولى حتى تكون مقربة له. جزاكم الله خير. وإن كان أبو عادل حفظه الله لا يقول لا شنو الدليل أنا بعضهم يقول قياساتها وبعضهم يقول شنو الدليل على أي حق هذا عن احتمال ماذا أحكم ليك إذا ما كانش نفسيا لذلك في نفس شيء من الجدل بأنه صلاة صحيحة إلا من حيث السجود بمقتضى القواعد الصناعية وهل حدوث ترتيب الألفاظ السالفة ماشية ولكنه منها الناحية على أي حال هذا يبقى كل واحد القناعات بعد عنوان جانبي بعدنا في التنبيه الأول اللباس المغصوب تارة يكون المغصوب هو المكان وأخرى اللباس ملابس وكلامنا فيما مضى كان ناظرا إلى المكان والآن نريد التحدث عن صورة كون الملابس مغصوبة وهل في ذلك محظوظ وهل نحن صحة الصلاة أو لا. طبيعي يا أخوان لا بد من الالتفات إلى أن المقصود من الملابس التي هي خصوص اللباس الذي يستر العورة ما يستر العورة إذ ما زاد حباء أو أنه ماذا مولانا طايف أو دجاج هاي كلها إذا كان مصوبة لا بس محبوب ما بي صلاة صحيحة صلاة صحيحة هي إذا واحد سألنا وقال لنا أنا صليت شنو في طاية أو جبدة أو حباية أو لكن ذلك الذي يستر العورة تحت الملابس هو مباح هذه محمود فعلى محرما أثناء الصلاة لكن الصلاة ليس فيها صلاة ليس ضليل. إذن مقصودنا من اللباس هو خصوص السافر للحرة حينئذ نقول ما هو الفرق فيما اذا كان السافر للعوره مغصوبا والجواب يمكن تصوير المحذور باحد شكلين الشكل الاول اولا هذا ان يقال إن ستر العورة جزء من أجزاء الصلاة فيكون شنو؟ واجبا وحيث أنه مغصوب فهو محرم، إذن يلزم فيه اجتماع الأمر والنهي. هذا قد يقال هذا تصوير الاجتماع والجواب. إن ستر العورة ليس جزءا واجبا من الصلاة، فإن الواجب هو التكليف، فإن الجزء الواجب هو تقييد الستر لا نفس الستر. أحسنتم. وبتحذير آخر، الستر شرط وليس جزء، والفارق بين الجزء والشرط أن الجزء داخل في الصلاة بخلاف الشرط، فإنه خارج من الصلاة، وإنما المعتبر في الصلاة هو تقيد. تقيد جزء وقيد خارج. ومما يدل على أن الستر ليس جزءا من الصلاة مضافا إلى كون ذلك لعله من المتسالم، من الأمور المتسالم عليها تلك، فإن الستر يعدون من الشرائع وما يعدون من فقهاء من الأجزاء، مضافا إلى ذلك مما يدلل عليه أن الستر لو كان جزءا يلزم اعتبار القرب فيه، لأن جميع أجزاء الصلاة يعتبر فيها القرب، يعتبر فيها القرب، يعني الصلاة يعتبر فيها القرب، والصلاة ليست إلا نفس الأجزاء، فكل جزء يعتبر فيها القرب. والحال أن الستر لا يعتبر فيه القرب، لو الإنسان كان سافر حوصه من دون الكتاب. كفى ذلك. فإذا الستر ليس جزءا واجبا من الصلاة، حتى نقول، حتى يقال بما أنه جزء وبما أنه جزء فهو واجب، وبما أنه شرط بما أنه بالمقصود محرم. أجل، لو بنينا على مقالة المرجع التي مرت الإشارة إليها أكثر من مرة، وهي أن الأمر بالتقيد أمر بما بالقيد، حيث أن التقيد منتزع عنوان انتزاعي منتزع من القيد. ومن الواضح الأمر بالعنوان الانتزاعي أمر كمل شنو بمنشأ انتزاعه، بمنشأ انتزاعه وهو داخل. لو بنينا على هالمقالة ذلك يكون حينئذ ماذا؟ نفس الستر جزء واجب من الصلاة، من واجبات الصلاة، فإن التقيد بالستر واجب في الوجود الظني، ويلزم من ذلك وجوب نفس السر. ولكن هذا قد تقدم، ولكن تقدم دفعه ووهمه. حيث قلنا بناء على هذا الرأي لا يبقى، على رأي المغزى لا يبقى شرط لدينا، بل جميع الشرائط راح تكون أجزاء. ما عدا بعد أجزاء الشرائط ما عدا، احنا نريد المسلمات عندنا أجزاء وعندنا شرائط. لا يعني شنو خارجي؟ يعني ليس جزء خارجي، يعني ليس جزء، وإنما هي شرط، يعني الجانب علقنا، لكن بالألفاظ هكذا جزء نتج، لكن احنا ليس جزء. على أي حال، فإذا لا يلزم اجتماع الأمر والنهي بالنسبة إلى ستر العورة، اللهم إذا لا يلزم اجتماع عورة النهي في ستر العورة بالمقصود، اللهم إلا إذا بنينا على وجوب مقدمة الواجب شرعا. بناء على هذا يلزم اجتماع الأمر والنهي، فإن التقيد بالستر إذا كان واجبا يلزم حينئذ شنو؟ وجوب الستر القيد من باب أنه مقدمة لحصول المقيد، وبالتالي يلزم اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسية. ولكن حيث أنكرنا ذلك، يعني الوجوب الغيري الشرعي، إذن لا يلزم الاجتماع من هذه الناحية. هذا كل الشكل الأول. الشكل الثاني أن يقال يلزم اجتماع الأمر والنهي في الركوع وفي السجود وفي القيام، في هذه يلزم، لأن الركوع مثلا حيث أنه جزء من الصلاة فهو شنو؟ فهو واجب. وحيث أنه إلا لتحرك سفتك العبيرة لا وشفت فيه لطيف دقيق هذا. وحيث أنه إلا لتحرك الساتر المقصود يكون محرما، لأن علة المحرم محرمة، فيلزم بالتالي اجتماع الأمر والنهي في الركوع، وهكذا في السجود، وهكذا في القيام. لا هو اوتوماتيكي يتحرك، لا اقول يمكن للانسان ان يركع بلا ان يتحرك ماذا، ولا ان تذهب الثنايا، ما يصير. وكيف كان هو لما يريد يسوي حتما ذلك الساتر حتما يكون شويه، ما يصير. يعني تفرق هذا تحريك، لا يعني هذا التحريك المقصود هي ماذا؟ تحريكه محرم، التفرق نحو من التفرق، تحريكه نحو من التفرق. هذا ما كان بنائي جواب، يعني هذا ان شاء الله جواب كل واحد من العجبة هو هذا، واتكلم غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.